آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيدي أبي الإخلاص الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشرنبلالي الحنفي الوفائي في كتابي هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله رحمه الله: فصل فيما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره. من واجب سنة إلى ما هنا، لأنه اللي بيصلي وراء الإمام ثلاث أنواع: مدرك، واللي المدرك اللي أدرك تكبيرة الإحرام من أول صلاة لآخرها ما فاته منه شيء هذا اسمه مدرك، ولاحق وهو الذي أدرك أول صلاة وفاته آخرها آخرها، والمسبوق اللي فاته أول فاته أدرك آخر الصلاة وفاته أولها. ثلاث أنواع المقتدين بالشلون مدرك أحبين لك يا المدرك اللي أدرك الصلاة من أولها لآخرها، أما اللاحق اللي أدرك أول صلاة وفاته آخرها، مثلا اقتدى بأول ركعة صلى مع أول ركعة وثاني ركعة طلع من الدم راح بده يتوضى، اتوضى وإجا برضو إخواني قال الإمام خلص صلاته شو بيساوي؟ بيقف كأنه مقتدي بدون قراءة بمقدار ما يقرأ الفاتحة وسورة وبيركع وبيسجد وبيتم الصلاة، حتى لو كان عليه ساو لا يسجد الساو، إن حكمه كأنه وراء الإمام تماما، سواء طلع منه دم أو كان نام بالصلاة. كثير في ناس بناموا ما بيحس إلا وقت الإمام صلى سلم، مشلون متيقن إنه جاي معه ركعتين شو بعيله بده يجيب هالركعتين بدون ما يقرأ فيهما، وإذا كان سهى فيهما ما عليه يسجد الساو كمان، كأنه وراء الإمام. هذا لو كنت وراء الإمام وسيت تسجد السهو؟ لا، الإمام ضامن يسمع عنا قراءتنا وسهونا. هذا اسمه ايش؟ اسمه لاحق. والمسبوق اللي بيكون أدرك آخر الصلاة وفاته شيء من أولها. والله هذا المسبوق لما بده يقوم بده يقضي بس يسلم الإمام، حكمه كالمنفرد. والله شو؟ بالنسبة للقضاء بيقضي ما فاته أولا، إن كان فاتت الركعة الأولى والثانية كل واحد فيها ركعة فيها فاتحة وسورة بيقرأ فاتحة وسورة. واضح شلون؟ بالنسبة للقعود بيقضي الأخير كأنه الأخير فات مثل الإخوانين. أي شيء هيا الله بأي شيء، سواء نزل له دم أو طلع منه صوب أو طلع منه ريح أو صار معه يعني بول أو شيء، يعني الأشياء بدون تعمد منه لك غصبا عنه يعني صار شيء، هذا بيروح بدون ما يتكلم بيتوضى وبيرجع بيتم صلاته او بيتم صلاته في المكان اللي توضى فيه اذا في محل من دول شلون، اذا كان سلم الامام، واذا كان الامام لسه ما سلم بيرجع بايش بيتم مع الامام، بيقضي بالاول اللي فات من امكنه، اما اذا كان ما بيستطيع بيقتدي بالامام، بعد يسلم الامام بيقوم بيتم صلاته. فهمتوا شلون؟ طيب قال: فصل فيما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره. لو سلم واحد أول واحد لو سلم الإمام قبل فراغ المقتدي من قراءة التشهد يتمه. انتوا شلون يا ابني؟ في بعض الأئمة عندهم ايش سرعة بالقراءة، التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هالمقدار هذا واجب، القعود فرض وقراءة التشهد فيه بالمقدار واجب. فإذا الإمام أنهاها ذات أخونا المقتدي: التحيات التحيات التحيات، حتى تركز معه صار لك لون لله لله لله، سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله. شو بدي يساوي هذا؟ بيسلم معه ولا له تمم التشهد؟ لأن التشهد واجب، المتابعة الإمام واجب والتشهد واجب، إذا أدركت اثنين أحسن ما تترك واحد وتأدي واحد. انتوا شو إخواني؟ ما أعطيتوا بالكم. قال شوف لو سلم الإمام قبل فراغ المقتدي من قراءة التشهد يتم. أما لا والله كمان المقتدي أتم التشهد والإمام أتم التشهد وشرع في الإبراهيمية اللهم صل على محمد، كان الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله السلام والسلام، تترك الإبراهيمية والسلام معه. ليش؟ لأنه قراءة الإبراهيمية سنة ومتابعة الإمام واجبة، ونترك السنة لإدراك إيش؟ انتوا شلون اخواني؟ فهمت يا شيخ سعيد؟ كل سنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هي الإبراهيمية، هي سنة، والدعاء بعد سنة، اللهم اغفر لي وارحمني إلى آخره، ضل كله سنة. فإذا الإمام سلم ولسه أنت ما قريتها بتسلم وبتسلم، يعني متابعة الإمام معلومك واجب، مو هيك؟ قال يتم راحت. شو بعد عندكم؟ ولو رفع الإمام رأسه قبل تسبيح المقتدي ثلاثا في الركوع أو السجود يتابعه. الركوع فرض والسجود فرض، أما التسبيحات في الركوع التي هي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم في الركوع، والتسبيحات في السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، التسبيحات سنة، الركوع والسجود فريضة. أما تسبيحات الركوع وتسبيحات السجود سنة. فإذا الإمام سجد أو ركع وقال التسبيحات عجلي، المقتدي تأخر حتى ركع وأغلى شلون، وقال مرة واحدة سبحان ربي العظيم، كان الإمام رفع رأسه اللي بيتابعه. ليش؟ لأنه هذا سنة، متابعة الإمام واجبة، فالفعل الواجب أولى من إيش؟ من فعل السنة. فهمتوا شلون؟ وهناك قول من تلاميذ الإمام أبي حنيفة أبو مطيع البلخي أحد تلاميذه الأربعين، هذا بيقول تسبيحات الركوع ثلاث وتسبيحات السجود فريضة، فعلى هالقول ضرلك بده يكمل وبدك بعدين إيش؟ ليه أخذت الفريضة أو الوجوب؟ قال من أمر النبي، قل في ركوعك سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاثا، وقل في سجودك سبحان ربي الأعلى ثلاثا، هذا الأمر يقتضي الوجوب. انتوا شو إخواني؟ لكن المعتمد في المذهب إنه بنترك الإيش؟ التسبيحات من الحق، ولازم الإنسان المقتدي يكون خفيف شوي حتى بيدرك يكون أدرك الكل، أدرك التسبيح وأدرك الركوع. ليش حتى يتأخر هو؟ انتوا شلون؟ إذا ما سبحوا له التسبيحات نعم صح، لو ركع ركوع تعالوا الآن عليكم السلام، لو واحد ركع وما سبح التسبيحات منه بصح بمقدار ايش يعني الركوع الواجب بصح. اين اهلا وسهلا حبيبنا يا مرحبا طول السؤال اهلين وسهلين ابو هادر، عم نستفيد منه نحن يا ابو هادر، الله يحفظك نحن بارك نستفيد. اهلا وسهلا شايف يا ابني؟ اي نعم شفتوها العبارة؟ نعم اي نعم. فصل في مفعله المقتدي بعد فراغ امامه من واجب وغيره، لو سلم الامام قبل فراغ المقتدي من التشهد يتمه، ما بيتابعه، بتم التشهد وبعدين بيسلم، مفهوم هذا؟ لان التشهد من الواجبات مو هيك يا ابني، والمتابعة من الواجبات، فاذا ادرك الاثنين احسن ما يفوتوا احدهما. اي نعم. قال ولو رفع الامام رأسه قبل تسبيح المقتدي ثلاثا في الركوع او السجود يتابعه، لان التسبيحات سنة معلومة مو هيك؟ ومتابعة واجبة. نعم متابعة واجبة، والمتابعة واجبة لازم ايش؟ يصيد. وكذلك بالصلاة الابراهيمية، كذلك الابراهيمية سنة عندنا، اذا الامام سلم والمقتدي لسه ما قرأ الابراهيمية بترك الابراهيمية ويلحق الامام. نعم. ولو رفع الامام رأسه يعني من الركوع او السجود قبل تسبيح المقتدي ثلاثا في الركوع والسجود يتابعه. مش الاخواني؟ ولو زاد الامام سجدة مثلا المغرب كم ركعة؟ ثلاثة. هذا امر الرابع اخونا، الفجر كم ركعة؟ ركعتين. أم الثالثة؟ الظهر كم ركعة؟ أربعة. أم الخامسة؟ العصر أربعة أم الخامسة، العشاء أربعة أم الخامسة، ما منتابعه؟ تبعدين نحن المقتدين، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. إذا ماذا نسكت نحن؟ صار لك يوم عند الملكي بالإجلس تقول أتيت بالخامسة، هيك بعيط عليه بيقطع قلبه. صار لك يوم الله يرحم سيدنا الشيخ أبو الخير، المرة كان عم يصلي بجامع عند باب الفرج هون بالملكيين في جامع النهر، كان يصلي فيه الشفاء الله يرحمه. الله يعني بقى تخمين جاب الرابع أم الخامسة، يسبحوا له ما كان يرجع. وإذا واحد من الصلاة اللي صرخ في صوت اجلس فقد أتيت بالخامسة مخربي. هذا ما شفت اللي ذاك هو مسكين نزل فد نزل تعالي هون أستاذ سبحان شرف لهم. قال لي مسكين قطع قلبه قال لك شلون سلم. قال بعد ما سألت له شو؟ قال لي واقف جنبي. قال له عندنا المالكية نقول له سبحان الله سبحان. إذا ما يرجع يقول له اجلس فقد أتيت بالخامسة بالعصاية. الله يرحمه الله يرحمه. ما تمشي الصلاة أبا هون إذا قام مثلا للخامسة وسبحنا له ما رجعنا متقعدين ما مسلم قبله لا. إذا تذكر قبل ما يسجد بيرجع وبيتمم ومتابعه. وإذا قيد الركعة اللي أمل الخامسة بسجده فسدت فرضية صلاة الإمام وصارت نفلا ونحن مسلم وصلاة صحيحة. انتوا شو يا أخواني؟ نحن صلاتنا صارت صحيحة وصلاة الإمام باطلة، يعني صارت نفل ما صارت فرض. انتوا شلون؟ قال ولو زاد الإمام سجدة أو قام بعد القعود الأخير ساهيا. شو معنى سجدة؟ مع كل ركعة فيها سجدتين سجد الثالثة مشلون؟ ما منتابعه نحن متمعدين مشلون؟ نعم. لكن زيادة السجدة ما بتبطل الصلاة مشلون؟ بيبطل الصلاة فيما إذا زاد ركعة ثامنة. وأنت بتتم الركعة الثامنة بالسجود بوضع الجبهة على الأرض. متى ما وضع جبهته بالأول سجدة فسدت فرضيته صلاته وانقلبت نفلا لأن ترك إيش؟ فرضه القعود الأخير. ولو زاد الإمام سجدة أو قام بعد القعود الأخير ساهيا لا يتبعه المؤتم. كيف الإخوانين؟ نعم. ليش؟ إنه هذا مو من صلاته، إحنا مأمورين نتابع بالصلاة حيث إنه خرج عن هذه الصلاة ما منتابعه. شفتوا أستاذ؟ دلوك عليها؟ دلوا عليها؟ قال وإن قيدها يعني الإمام قيد الركعة الزائدة بسجدة سلم المقتدي وحده. حصل صلاة الإمام وصح صلاة المقتدي. هذا بيقول له بصور لغز أي صلاة صحت صلاة المقتدي وفسدت صلاة الإمام. لغز بيقول له ذاك فيما إذا الإمام قام للركعة الرابعة وما الخامسة ما قعد على الرابعة صار له شلون وقيدها بسجدي فسد الصلاة ايش الإمام وصح الصلاة المقتدي. من دوش الإخواني هي لغز بتصير. وإن قيد يعني الإمام الركعة الزائدة بسجدة سلم المقتدي وحده وراحل. وإن قام الإمام قبل القعود الأخير ساهيا قبل القعود الأخير قام ساهيا انتظره المأموم وسبح قل سبحان الله سبحان الله لتنبه. فإن سلم المقتدي قبل أن يقيد إمامه الزائدة بسجدة فسد فرضه. لو كان المقتدي كمان شوي يعني أحمق ذاك قام وسبح له ما رجع سلم لحاله ما شو اللي فرض الصلاة قالوا لشاف مربوط بالإمام. أما إذا الإمام قيد هالركعة الأملة الخامسة بسجدة فسد الصلاة الإمام. قل له أنت الآن سلم وحمل حالك ومشي إن صلاتك يا مقتدي صحيحة وصلاة الإمام صارت باطلة. راح يعني الصورتين صارت صلاة الإمام باطلة. أي صورتين؟ جاب القعود الأخير بعد الرابعة وفزل الخامسة. لا ما بتبطل الصلاة هو ما بتبطل. إذا أتى بالقعود الأخير ما بتبطل هو ما قال أتى بها. وقام بعد القعود الأخير ساهيا. وقام بعد القعود الأخير ساهيا. أيوة. ولو زاد الإمام سجد أو قام بعد القعود الأخير ساهيا لا يتبعه المؤتم. ليش؟ لأنه هي ما تفسد صلاته. صلاة الإمام ما فسد. ما فسد تمت بس مكروه قرار بزل السهو. بل يمكث. فإن عاد الإمام قبل تقييده الزائدة بسجدة سلم معه. وإذا ما قيد بسجد بسلم من لحاله بيمشي المقتدي. بسلم المقتدي لحاله بيمشي. صلاة الإمام صلاته صحيحة والمقتدي صلاته صحيحة. ليش الإمام صلاته صحيحة؟ لأنه أتى قاعد القعود الأربعة الرابعة قاعد أتى بالواجبات بس ترك واجبه السلام على رأس الرابعة رد بيسد السهل راح. أما إذا ما قعد القعود الأخير معلوم وقيد الخامس بسجده تبطل الصلاة الإمام. نعم في حاجة قام للخامسة. نعم وتذكر وسجد وإذا صلى الصبح الخامسة هل يتم السادسة مش هيصير يدخل إذا كان وقت الظهر أو العصر أو العشاء بتم اعتصر وشفع بصورة اثنتين له إيه يتم بيجيب لك ثاني بصورة ذي الضم إلى سنة والله شلون إيه نعم هاي مسألة ثانية نعم المغرب والمغرب كمان والله شلون إخواني صرت نفل صرت نفلة كله صارت نافلة ما عاد إن إذا رفع القعود الأخير صارت كله نافلة أيوة ما صارت إذا قعد على رأس الرابعة إيه قعد على رأس الرابعة وصاروا التنتين هدول بصور سنة سنة صار لك حتى في قول إنه بيقوم عن سنة الظهر المعتمد ما بيقوم عنها بعدية يعني إذا قعد القعود الأخير إذا قعد على رأس الرابعة وظنوا إن هذا القعود الأول وقام لإيش الخامسة وسجد بعد ما سجد ذكر قول يجيب ركعة أخرى تصير ركعتين لك نافلة لكن لو أفسدهم ما ما واجب عليه القضاء ليش؟ لأنه ما شرعهم عن تعمد لو سلم على رأس الخامسة أيوة لو سلم على رأس الخامسة ما بيجب عليه أنه قضاء النفل قضاء النفل ليش؟ لأنه مو مقصود بده يكون عن قصد من دوش الأصوات ما يجب الإعادة لتأخر السلام بس للسهو بس بس للسهو بس إذا مو متعمد ذات الإعادة فيما إذا كان متعمد أما إذا كان ساهي يزل للسهو بس فقط هذا ما سجل للسهو سيدنا يكون آثم ما في عادي ما في عادي بارك له باركوا شو إخواني أي نعم يسألوا الإمام إيش الكسائي سأل الإمام محمد الله يرحمه الإمام محمد بن حسن تلميذ أبي حنيفة الثاني والإمام الكسائي ولاد خالة ولاد خالة الإمام الكسائي قرأ 85,000 ختمة بزاوية من زوايا بيته 85,000 ختمة كان عالم باللغة العربية لا يبارى والله شلون في القراءات في كل العلوم بقى مرة اجتمع هو الإمام محمد بن حسن قال له يا ابن خاطر ليش أنا نزل لي بالفقه بالفقه بالفقه قرأ لك شوية إيش قرآن قرأ لك شوية كذا شو العربية قال له شو قال له الإمام محمد يا ربي الإمام محمد عم يقول للكسائي لسه نازل لي باللغة العربية وشو اسمه أنا شو أتلقى قال له شوف اللي بيتقن العلم العربي بكل العلوم السديسة اللي بيفهم كل العلوم قال له نعم قال له سألني شو بيسأله أدق مسألة قال له طيب إذا واحد كان عليه سجد السهو وسهي عن سهوي هل يسجد للسهو عليه سهو وسهي بالسهو سكر قال له لا ما واجب على السجود قال له مين خدتها قال له أخذتها من قول العلماء المصغر لا يصغر وهي السجود السكني عن يعني صلاة مصغرة ومصغر لا يصغر وأصغر قيمته رأيكم إخواني أين هو اسمه علي سموه الكسائي كان دائما يحط على حاله كساء دائما عطول رأيكم إخواني سموه الكسائي لقب ولا اسمه علي اين قال فإن سلم المقتدي قبل ان يقيد امام الزائد بالسجدة فسد فرضه اين راحت وكره سلام المقتدي بعد تشهد الامام الناس عنا غفل نادر هي شو معنى وما بصير غالي ما بصير عندنا ما سمعنا حدا سواها مثلا نعم صلي انا ابو عادل ابو عادل امام وانا مقتدي فيه قره التشهد وقرأت انا التشهد اخونا بيطول دار له شلون قلت انا السلام عليكم ورحمه الله السلام بعد ما شاركت بالقعود لكن استمس السلام تحمل كنت ارتي تم الطالع شاركم صلاتي صحيحه ولكن مكروهه ليش؟ لانه خالفت الامام بعدم ايش سلامي معه متابعتي لكن صحت صلاتي ولا ما صحت؟ صحت اما اذا كان هناك عذر انا معذور شلون معذور؟ الطياره عم بدها تمشي الطياره صار لك عذر كبير هاي مسافر اخواني واقفين على الطريق ماذا ما شاركت في الإمام بالقعود الأخير سلم وحن كنت بيمشي أو أنا ماشي على خفيه إذا تم هالمغدي بده يدخل وقت الإيش ويبطل مسحي تبطل صلاتي أو أنا مثلا مصلي بالتيمم إذا بيتم يمكن بده يجي ما بده يبطل صلاتي إذا الخلاصة في عذر أو الناس بده يصيروا يمروا من قدامي بار لك شو قاعد أنا صاير متأخر بصفوه بده يصيروا الأولاد الناس يروحوا يمروا من قدامي وسلمت ما بعرف عندي إيش بيصلي صواب الجماعة صواب الجماعة صواب الجماعة شوف نحن عم نحكي على الحنفية تشهد والتشهد أيوه. بس بدي يقعد مع مقدار تشهد وقعود إبرة فهمت شو الإخوان رن التليفون وسيد الله وهو مع الإمام نعم رن التليفون والسلام عذر وانت شرقته بالأيش عند أشهد محمد ورسوله بتسلم وترد عليه أو بالبيت رن الجرس نعم شوف الدين معه شو الدين معه قال له الإنسان إنه يترك صلاته مشان يسرق له فرن شو الفرن واحد انت عم تصلي اخذ لك ايش شيء بيسوي فرنك تقطع صلاه كلها تاخذه منك حتى تعلمهم ان عدم السرقه مو بقصدك انك تعصي الله اخذ لك بعض الوظائف مغوله لك الله يرحم شعب الله الاخبار يعني انت بس بدي لي مفارقه بالعمليه ايوه انت ما لهم مفارقه انت شايف اخواني انت في الامام انت المكان لا في ذكر شيء انت ما مفارقه كيف ليش اخواني مو نعم لانه عم يقرا اما هو نحن كله قرا ما دام في شيء وشرحنا بالاركان ما دام في شيء بنوب الله يرحم استاذنا الشيخ الله عبد الله الغفراني اللي كان يعبي البريد لسيدنا الشيخ الشيخ هذا مقتول خدمة سيدنا الشيخ الدنيا شو وقت خدمته؟ يسخر له بالشتاء بريق ماء على الفحل ولما يفوت الشيخ سكر باب المدرسة ويخذ البريد جوه وما يخل خلي احد يدخل البيت فلا احد يطلع الشيخ ايش ايش اغلطه يعني؟ بمرة كنت عم اقرا نيال الكنز الله يرحمه قال لي اجى بحثنا البحث انه جواز قطع الصلاه وكذا قال لي مره عندنا في في الافغان قال اعطيني جامع واكثر قال لي بيجي قريب 40 شخص كلهم افندي وقال لي ونعالم جديده كلهم قال دخل واحد من باب المدرسه ومعه كيس جوبيس كبير قال له يا اساتذه ما بتخافوا انتوا قاعدين حدا يفوت ياخذكم الكنادي يسوي هيك صيقين الكنادي يحطوا بايش؟ ما بتخافوا انه واحد يجي يفعل هيك؟ حلم هون عم يطلع فيه حمل له وابوه طلع واخذ له راح وراح يعني خلي عليه ما بتخافوا انه واحد يجي يفعل الفعل هذا؟ ايما الكنادي هو عم يفعل ولما انحمل هذا لحقوه كان اخذ له راح وراح الله يرحمه يا خصمك خصمك خصمك قال ما تخاف انه واحد يفعل هيك طالب له محمد اخذ له راح بتامل قد ايش لو تعطوني ما تبعتوا ايه هنا قال وقري سلام المقتدي بعد تشهد الامام خصوصا اذا كان مسبوق كمان اخوان اذا كان مسبوق اطلب لكم انتظر بالمسبوق تمام وقعد مع الامام التشهد الاخير بعد اشهد ان محمد رسوله في مدة هون حتى يقرا هذا قال لك لما تم سلم الامام بصيروا الناس يروحوا يجوا قدامي والله شلون اوام قام اتى باللي عليه وسلم مع الامام هم في شرف جوش الاخواني اذا كان خاف انه الناس مر اما اذا ما في خاف الاولى انه ما يقوم حتى ما يصير في قرار خلاص من معي ثم قال اي نعم شو عندكم فصل في الأذكار الواردة بعد صلاة الفرض وفضلها وغير ذلك القيام إلى السنة يعني التي في الفرض بالنسبة للسنة الأخيرة الظهر إلى سنة المغرب إلى سنة العشاء إلى سنة الفجر ما إله العصر ما إله نسمع إخواني قال القيام أي نعم ايش القيام الى السنه التي تلي الفرض متصلا بالفرض مسنون شو ايه مسنون لكن بده يفصل بمقدار ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شلون لكن يستحب الفصل بينهما كما كان عليه الصلاه والسلام يمكث قدر ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام المقدار هذا مجلون عم تعطوني بالك بالمغرب كمان بمقدار ما يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بعضهم يزيد يحيي ويميت 10 مرات لانه هذا وارد الفصل بينهم نقول شنو اخواني قال هذا ما بيكون في ايش بهذا كراهه ثم يقوم للسنة. قال الكمال: وهذا هو الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الأذكار التي تؤخر عنه السنة ويفصل به بينها وبين الفرض. قلت: وهل المراد غير ما ثبت أيضا بعد المغرب هو ثان رجله لا إله إلا الله إلى آخر عشرا، وبعد الجمعة كمان من قراءة الفاتحة والمعوذات معقول سبعا سبعا؟ والله شو هيك الأستاذ من الشيخ أبو خير يفعله دائما، بعد يسلي الإمام يقرأ الفاتحة سبع مرات، قل هو الله أحد سبع مرات، قل أعوذ برب الفلق سبع مرات، قل أعوذ برب الناس سبع مرات. شو بتساوي هاي؟ شوفوا ثمراتها يا ابني. بيقول: ومن ثمرات ذلك الأمن من الفتن والبلاء إلى الجمعة الأخرى. الله بيحفظك من الفتن والبلاء إلى الجمعة الأخرى، وزيادة ثلاثة أيام كمان، وتكفير جميع الذنوب. مذنب مين ذكروا ذكره كما ذكره الأذهوري في فضائل رمضان؟ شو هالنعمة هاي؟ الله بكفر لك جميع ذنوبك، ما بدك تصليها بس اقراها هاي. سوي خمس سنين مصليها لم تقرأ الفاتحة سبع مرات، قل الله واحد سبع مرات، قل اعوذ بالفلق سبع مرات، قل اعوذ بالناس سبع مرات. انت تقرأوا لدول بعد ما بصلي فرض الجمعة قبل ما تصلي السنة، وبتقوم بعدين بصلي السنة. شاكي يا ابني ان شو ثمرات ذلك؟ الله سبحانه وتعالى بيحفظك من الفتن والبلاء الى الجمعة الاخرى وزيادة ثلاث ايام، وبكفر لك جميع ذنوبك. يعنين هي يا ابني الله يرحم سيدنا شيء كان داوم عليها على طول، تذكروها كمان. هذه ايش؟ وادي بالنسبة للإسلام. انا قال رحمه الله تعالى، شو عندكم بعدين؟ وعن شمس المسلوب وعن شمس العلمة الكلوان ايه دقيقة لأمام انا بقول كيف المسلوب. وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد مقدار ما يقول، يعني بين السن وبين الفرض، اللهم انت السلام الى اخره، فلا يزيد عليه او على قدره. مش شرط يكون لو دعا دعاء غيره يكون بالمقدار. اي نعم. قال: ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم الفصل بالاذكار التي يواظب عليها في المساجد في عصرنا من آية من قراءة آية الكرسي والتسبيحات واخواتها 33 وغيرها الا بعد ايش؟ ما يأتي السنة. ما يأتي بسنة. وهنا قول انه الآية الكرسي بتعادي اللهم انت السلام ومنك السلام وقراءة انه المعتمد بعد الفرض، لا يعد ايش؟ لا يعد فاصل. اي نعم. قال ثم قال رحمه الله تعالى، اي نعم، قال يا ترى اذا واحد تكلم بين الفرض وبين السنة او اكل او شرب تبطل السنة يا ترى؟ تسقط عن السنة يا ترى؟ قال لا. فعم يقول وقد أشرنا إلى أنه إذا تكلم بكلام كثير أو أكل أو شرب بين الفرض والسنة لا تبطله الأصح بل ينقص ثوابها. شايفين إخواني؟ ينقص ثوابها. والأفضل بالسنن أداؤها فيما هو أبعد من الرياء وأجمع للإخلاص سواء البيت أو غيره. صح. قال: ويستحب للإمام بعد سلامه. نعم. فيه العبارة مجايبة فيه. وعن شمس الأئمة الحلواني: لا بأس بقراءة الأوراد بين الفريضة والسنة. بالله يا أي والله بالشرع عنا لا والله ذكره. وأين نعم. وعن شمس الأئمة الحلواني أنه قال: لا بأس بقراءة الأوراد بين الفريضة والسنة. شايفين؟ خلص لو في قول عالم كبير ما في معنى. نعم نعم الشافعي. هو عند الشافعي. نعم. إيه نعم. لكن عندنا المتون إنه بيقرأ بالأول إيش؟ بيجيب السنة وبعدين بيقرأ إيش؟ الأوراد. أنا ويستحب للإمام بعد سلامه أن يتحول إلى يمين القبلة وهو الجانب المقابل إلى جهة يساره. مثلا كيف القبلة هيك؟ أنا عم أصلي إمام صلوا فيه هيك عم أصلي، صليت الفرض سنة، لما بدي يقوم جيب السنة لازم أتحول على يسار القبلة. يسار القبلة هو يساري أنا. أيوة يمين القبلة، يمين القبلة هو يساري أنا. شو متحول على يمين القبلة؟ شو يمين القبلة يكون يساري؟ لأنه لو كان رجل واقف مقابلي بدي أنا أتحول على يمين وهو بدي يجي على يساري. متوا شو الإخواني؟ فالناس بيجوا على اليمين خطأ، إذا يكون على إيش؟ أول يسار. بس على يسار. هي على يمين الكعبة. يسار الشخص بيكون يمين الكعبة. لأنه فرض الكعبة إنه مقابلك في شخص. يمين وصار يساره. تمام إخواني؟ نعم. قال ويستحب الإمام بعد السلام أن يتحول إلى يمين القبلة. شو يمين القبلة؟ إلى جهة يساره، هي يمين القبلة، يسار المستقبل. قال لتطوع بعد الفرض، بدك تتطوع بعد الفرض السني، تحول على جهة يساره. يوم اختار الشباب ما له مطلق تحول. قال تحول صار في جماعة اللي هو بالموجه للمسلمين. لا هذا تحول مشان سني. لا بيبتعد شوي. لا كي بعد الدعاء. لا بالنسبة للدعاء بيتحول جهة المصلين. أما الآن بده يسنن بيتحول يعني بتغير مكانه لجهة اليسار. أي نعم. من صلاة الظهر. من صلاة الظهر. قال ويستحب أن يستقبل بعده بعد التطوع وعقب الفرض إن لم يكن بعده نافلة الناس. بعدين بعد ما بيسنن وبعد هذا بيستقبل الناس بوجهه ويدعو لهم بسبح. إن شاء إن لم يكن في مقابلة مصل كمان. لما في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أقبل علينا بوجهه، وإن شاء الإمام انحرف عن يساره كمان وجعل القبلة عن يمينه، وإن شاء انحرف عن يمينه وجعل القبلة عن يساره. مثل إخواني كل جائز هذا. فسيعمل بعد الفرض وأن يستقبل بعد الناس. إيه بعد يعني ما بسنن. لا بعد بعد السنين إذا في نافلة أو ما في نافلة يستقبل الناس. بارك إخواني. ليش منين عرفناها؟ قال شو بالأول شوف. ويستحب الإمام بعد السلام أن يتحول إلى جهة يساره لتطوع بعد الفرض. إذا في تطوع. بعد ما في تطوع مستحب أفضل إذا ما في عنده ناس. كان عنده ناس يستقبل الناس أفضل. شو الإنسان المكرم الإنسان؟ شوف إخواني عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع مرات وأتى بحج واحد. حجة إيش؟ الفرض الوداع. بإحدى عمره بعد ما طاف ساعة جعل يرنو إلى الكعبة لن ينظر إليه ودين النظر، ثم جعل يتكلم قل يا بكة. بكة قيل إن اسم نفس الحرام. لو أن إنسانا هدمك ونقلك حجرا حجرا وألقاك في البحر لكان أهون على الله من أن يكسر المسلم خاطر أخيه المسلم. شو حرمة المسلم عند الله يا أبني؟ ليش الحرمة العظيمة؟ شو عظيم؟ بل المسلم أفضل من الكعبة. شوفوا إخواني. قال شوف أي نعم. قال ويستحب أن يستقبل بعده يعني بعد التطوع وعقب الفرض إذا ما في بعد التطوع أن يستقبل الناس إن شاء مواجب، وإن شاء يحمل قدرته يمشي إذا عنده شغل. لازم إخواني حسب الحال. قال ويستغفرون الله العظيم ثلاثة. يستغفر رب العالمين لقول ثوبان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله تعالى ثلاثا وقال بعد الاستغفار اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من استغفر الله تعالى في دبر كل صلاة ثلاث مرات. فقال كيف الصيغة؟ استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر ذنوبه وإن كان فر من الزحف. كيف بفضل الله عز وجل. يا سلام. ويقرؤون آية الكرسي. ويقرؤون بعد هذا آية الكرسي لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، ومن قرأها حين يأخذ مرجعه وفي دنام آمنه الله على داره ودار جاره وأهل دويرات حوله. شايفين إخواني آية الكرسي حتى في اليوم ما بيدخلوا شيطان البيت في آية الكرسي. ويقرؤون المعوذات هي تغليب، قل الله أحد مو المعوذات لكن باب التغليب لقول عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات في دبر كل صلاة. قل أعوذ رب، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ برب الناس. في رواية ثلاث ثلاث، وفي رواية مرة مرة، وفي رواية بالنسبة لقل هو الله أحد عشر مرات. إنه من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات دبر الفرض إن بنى الله له بيتا في الجنة. ويسبحون الله تعالى ثلاثا وثلاثين، ويحمدونه كذلك ثلاثا وثلاثين، ويكبرونه كذلك ثلاثا وثلاثين، ثم يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لقوله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله تعالى 33، وكبر الله تعالى 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. من روى الحديث؟ رواه مسلم. يا سلام على فضل الله. شو شايفين إخواني مع عظمة؟ الحمد لله. اي نعم. ثم يدعون لأنفسهم وللمسلمين، هيك عندكم؟ ثم يدعون ليدعوا، يبدؤون ايه بصير والمقتدين. ثم يدعون لأنفسهم والمسلمين بالأدعية المأثورة الجامعة لقول أبي أمامة رضي الله عنه: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ يعني أسمع للإجابة، أقبل الإجابة. قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، دعاء مستجاب. ولقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله إني لأحبك يا معاذ، أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شايفين شلون من النبي؟ الرافع أيديهم حذاء الصدر، هيك لا فوق لا تروح ولا فوق ولا نحط بالعظم تاعك، حذاء الصدر هيك، ولا نوصلهم ببعضهم، يكون في بين الفلج بسيط هيك. هنا رافع أيديهم حذاء الصدر وبطونهما مما يلي الوجه، هيك البطون. شايفين إخواني؟ ما نقول لهم هيك بطون مما يلي الوجه. أين وبطونهما مما يلي الوجه بخشوع عند خدعي وسكون. ثم يختمون دعاءهم بقوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. المشان شيء لقول علي رضي الله عنه: من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجل يوم القيامة فليكن آخر كلامه إذا قام من مجلسه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال دبر كل صلاة سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، فقد اكتال بالمكيال الأوفى من الأجر. ثم يمسحون بها يعني بأيديهم وجوههم في آخره. يدعو إيه؟ ليش؟ إن ورق وقع بيديك بركة، خليها البركة عم إيش وجهه. لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعوت الله فادعو بباطن كفيك، ولا تدعو بظهورهما هيك. اي نعم، ولا تدعو بظهورهما، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما، وفي رواية لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. والله تعالى الموفق، والحمد لله رب العالمين. إذا أخروا لبعض يعني أخر أبنائنا أفضل للسلام عن هذا. إذا بيحسن بيقوم مؤخر وأفضل، أما إذا ما بيحسن محتمل يروح لا يصلي بأول وقته، ظهر لك لهم حتى ما يفوتوا يعني. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرت الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون.